استاذ نوح، يعني انت باستمرار عندك اخبار جديده بالنسبه للغنى، يعني بالنسبه للاغنيه، بس المره دي بتقول انك بتتوقف عشان تراجع نفسك. بتوقف عن العمل اليومي في الملاهي الليليه. مش بتتوقف عن الغناء يعني خالص؟ لا لا لا، عن العمل اليومي في الملاهي الليليه علشان ادي برضو بعض الجهد لحاجات تانية. طب العمل الليلي في الملاهي، اللي عمل اليومي في الملاهي الليليه ده، يعني كنت بتدافع عنه في فتره من الفترات وبتقول انه لابد انه يكون موجود وما زلت. انا الفنانين في الخارج كلهم بيغنوا في الملاهي الليليه، لكن انا بقول ايه، انه ما دام بتستغرقني المساله ما تخليش عندي وقت حاجات تانيه نفسي اعملها. لازم اخصص جزء كمان من الوقت، يعني اغني مره اتنين في ملهى يوم مثلا، اتنين حفله حفلتين، لكن ما اغنيش بشكل دائم يعني. فبدي الفرصه، عندي مثلا عايز اعمل مسرح، فبدي مصر بتتغير، في دلوقتي اعياد وحفلات عايز اغني في الميادين، عايز اغني حفلات شبه مجانيه عشان ارجع برضو الواحد يحس بالناس تاني ويحس بالشعب تاني. طول ما انا بغني في الملهى ليلاتي بروح الملهى وليلاتي بغني قدام طبقه محدوده ما بتزيدش عن 400 500 كل يوم، لكن الواحد برضو لما بيقف في وسط الجماهير في الشارع بيحس احسن، الدفى بيجيله في قلبه احسن الناس يعني. فبقول شويه الملاهي الليليه مش بمتنع عنها، لا طب ده مكان ممكن اغني فيه زي اي مكان عادي، وفي ناس عاديين خالص بيحبوا الغنى ويمكن هم يعني اصحاب الفضل عليا الحقيقي، اللي خلوا عندي فرقه وخلوا عندي عازفين كويسين وخلوا عندي الات بقدر احطها في الشارع، يعني ما بطعنش فيهم طبعا. طب انت ايه اللي بتفكر فيه بالنسبه للاغنيه؟ انا بفكر في النهايه والبدايه، كل الاغاني الفرديه الى زوال، والخلود الحقيقي لاي فنان المسرح الغنائي. المسرح الغنائي هو انقاذ الاغنيه العربيه. يعني ايه الاغاني الفرديه الى زوال؟ بس مش ممكن نستغنى عن الاغاني الفرديه، مش ممكن يعني، لكن هي حاجه للاستهلاك اليومي، لكن المسرح فيه نوع من الخلود والقداسه. يعني الواحد لما يعمل مسرحيه غنائيه، يعني مسرح حضرتك تعرفي مسرحيه زي المسرحيه اللي بتعرض في لندن دلوقتي اسمها جيزس كرايست سوبر ستار، مسرحيه بتعرض بقى لها 13 14 سنه. شوفي حضرتك قد ايه العمل الناس بتحبه وبتقبل عليه، في نفس الوقت المسرح له قداسه، يعني الناس بتيجي تسمع. وبعدين الغنوه بتبقى وليده الموقف، ما بتبقاش غنوه لمجرد ان بغنيها كده، يعني بتبقى حادثه، روايه، حدوته، الموقف بقى يخلق الغنوة. عندنا اتعمل مجموعه من المسرحيات الغنائيه، يعني معرفش رايك فيها ايه. والله هي مجهودات كلها برضو روافد كبير او للمصب النهائي اللي هو المسرح الحقيقي، لكن انا بتخيل المسرح سنه 78 لازم يعني العاده، يعني بتتخيل مسرح غنائي شكله ايه؟ يعني شكله بتخيله مسرح اصيل قوي مصري يعني، لكنه معاصر قوي زي الحياه اللي احنا بنعيشها، يعني ما بقاش زي ايام عملنا ايام سيد درويش. يعني ما نجيبش مثلا، يعني حتى لما نعيد اخراج روايه سيد درويش لازم نعيدها بشكل معاصر، يعني الا اذا كنا عايزين نقدمها كما هي كتراث. لكن انا بتصور المسرح الغنائي المصري يعني بشكل معاصر ازاي؟ القضايا يعني اللي هقول لحضرتك، يعني هو بيعالج قضايا موجوده وهتتولد، لا قضايا العشرينات، مش هي قضايا الانسان في السبعينات والثمانينات، لا يعني ممكن انك انت تعمل شيء تاني بقى جديد، ما تتكلمش عن المسرح بالذات. ميزاته ان هو المسرح هو النقاش الانساني للحياه، هو اللي بيجدد الحياه. فالمسرح ما كانش يتعامل مع مشاكل الجماهير ومع أحلامها وأملها، ما بيبقاش مسرح، بيبقى مسرح للتسلية.